السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نسعد بذكر الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنصلي على نبينا محمد ولنسلم امتثالا لأمر الله ورغبة في الثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم الدين المنسي. تناسي لا شيء عليك، لكن إذا تذكرت سدد الديون. حكم من ترك طواف الوداع وهو من أهل مكة ثم خرج من مكة بعد أيام الحج بشهرين، ليس عليه شيء. أحبك الله يا محمد، أحبك الله. حكم الاهتزاز بتلاوة القرآن، يعني يقرأ كذا. لم يرد هذا الاهتزاز عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأهل العلم المعاصرين في هذا الاهتزاز قولان. أحدهما أن هذا لا يجوز لأنه تشبه باليهود عند تلاوتهم للقرآن. الثاني القول بالجواز لأنه يساعد على استحضار الحفظ. وأقول وبالله التوفيق: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قل ما يغني من الصوت منخفض. ما أقصى مدة للنفاس؟ أما الحكم إذا تجاوزت المرأة تلك المدة ولم ترد طهرا؟ الأحاديث التي وردت في تعيين أقصى مدة للنفاس، سواء تلك التي فيها أنها 40 أو التي فيها أنها 60 يوما، كل ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرد في ذلك إلى الأعراف السائدة، والله أعلم. بارك الله فيك يا أسامة، حبك الله يا أحمد. حكم، عليكم السلام ورحمة الله. حكم عمل حارس الأمن في البنك، عمل جائز وغيره أفضل منه. هناك ترند حالي عن فيز يأتي بصورة تحديد في المستقبل وهو عجوز، فما حكم ذلك؟ هذه توقعات يعني أقرب إلى الكاريكاتيرات، ليست حقيقية بلا شك، لأن الله يعلم متى ستكون أو كيف ستكون صورتك بعد زمن إن عشت. أعمل في شركة في المحاسبات واحتجت مبلغ للضرورة، هل يجوز أن أخذ من أموال الشركة دون علم صاحب العمل؟ استأذنه، لا يجوز إلا إذا استأذنته. رجل قال: يا رب أموت، مش عاوز الدنيا دي ولا عاوزك يا فلانة. هل هذا كناية؟ لا يجوز مثل هذا القول، لا يجوز مثل هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. حكم صلاة النساء على الميت، إذا حصل توافق وكان بلا اتباع للجنازة جاز. قالت عائشة رضي الله عنها: لما مات سعد بن أبي وقاص جئت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكان الناس استنكروا ذلك، فقالت: وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ الهجرة إلى دولة أجنبية، ما سبب الهجرة يا محمود بن عارف؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هاجر إليه. فعدد سبب الهجرة ومن ثم تأخذ الجواب إن شاء الله. بارك الله فيكم يا حسين. ما حكم العمل بشركة تقترض من البنوك يقولون إنها قروض تورق إسلامي؟ ما طبيعة عملك يا أخ إيهاب؟ حكم المرأة أن تذبح الدجاج؟ لا بأس أن تذبح المرأة الدجاجة أو الكباشة أو أي شيء. المرأة كالرجل في هذا الباب إذا سنت الله وكانت تطفن الذبح. يقول: يقصد الأخ هذا كناية عن الطلاق بعدما دعا لنفسه؟ لا، ليست كناية عن الطلاق. حكم تغيير صورة طارق: إذا اختلف الزوجان على تسمية المولود فهل يجوز للزوج الاكتفاء بقراره؟ نعم يجوز، لكن التفاهم أولى. سنة أم بدعة عندما نصلي الرواتب في المسجد بتغيير الموضع في كل مرة؟ الأمر في ذلك واسع، وإن كان الأقرب التغيير لقول الله تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قيل إن تغيير الآثار مطلب حتى تشهد لك الأرض. ورد حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يصلي الرجل أو الإمام في مكانه، صلي الرجل أو الإمام أراجعه حتى يتكلم أو يتحول، والنهي تنزيه. فالتحول على كل أفضل. حديث: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب، ثابت صحيح. بعد الطلاق هل تأخذ الزوجة الهدايا؟ بعد الطلاق هل تأخذ الزوجة الهدايا؟ تأخذ الهدايا، هناك فارق بين الخلع والطلاق. إن شاء الله بإذن الله أختمنا نستعين بالله. وجزاك الله خيرا يا أحمد ابن علي. ما صحة حديث عدد الأنبياء؟ لا يثبت. عفوا، عدد الأنبياء لا يثبت، 3000 لا يثبت. الابن المعاق إعاقة يعجز معها عن التكسب، هل يخصص له مال في حساب بنكي دون إخوته الأسوياء؟ يجوز لوالده أن يخصه بهبة، لكن تعلم أن وضع الأموال في البنوك حرام وأخذ الربا حرام. كلمة لمن يبخس الناس حقوقهم ولمن يأكلها. أقول: إن الله قال في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والتطفيف البخس اليسير في خفاء. كان تبيع 900 كيلو تعطيه غير 900 جرام. فإن البخس اليسير في خفاء وعد الله فاعله، فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان المطفف جاء فيه هذا الوعيد فما يظنك بغير المطفف؟ يسأل: جزاك الله خير يا عائشة وحفظك الله. اضطررت للعمل في شركة لتحضير السلع من بينها الخمر ولحم الخنزير، اترك هذا العمل يا إدريسي، اترك العمل. هل الحجامة تخرج المس؟ ما علمت بذلك نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام: زوجك الله زوجة صالحة يا محمد. هل يجوز لمن يقيم بمكة أداء العمرة قبل الحج؟ المقيم بمكة كثيرون من العلماء يقولون لا تمتع له، ويحملون قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، على التمتع، وإن كان هناك قول آخر يحملون: ذلك لمن لم يكن أهله تحضير المسجد الحرام على الصيام. فالذين حملوا على التمتع منعوا المكيين من التمتع في الحج. حبك الله يا سمير في الله. الأذكار بعد الصلاة تكون بصوت مرتفع أم سرا كل جائز. والذين جوزوا الجهر بالذكر بعد الصلاة من مستنداتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بالإصرار قالوا إن الذين قالوا بالإصرار قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مناجي ربا فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. ما الأحوال في الحلفان التي يجب فيها الصيام قبل التوبة الصيام أو التوبة؟ حدد السؤال بدقة عذرا. هل إذا نزل دم خفيف بعد حمام الطهارة يجب إعادة الاستحمام؟ ما هذا دم؟ هذا امرأة كانت حائض ونزل عليها دم حيض بعد ذلك أو ماذا؟ السؤال غير واضح. رجل من اليمن نزل بمكة قبل الموسم بشهر من أين يحرم بالحج؟ متى بالضبط نزل؟ قبل الموسم يعني قبل عرفة، قبل يوم عرفة ولا قبل إيه بالضبط؟ إذا نزل مكة فهو في شهر مثلا ذي القعدة ونزل للحج يهل من ميقات أهل بلده، وإلا سيكون عليه دم عند الجمهور. أكمل لبس الخاتم في السبابة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، وهذا النهي للرجال. أما النساء فتختمن كيف شئنا. هل يجوز أن أقول أعوذ بالله من شخص مسلم؟ نعم يجوز، لأنك نحن نقول أعوذ بك من شر نفسي. وقد قال سعد بن أبي وقاص في شأن ابنه الذي كان شريرا يقال له عمر سعد بن أبي وقاص، وهو من المشاركين بل كان أمير السرية التي قتلت الحسين بن علي، أبوه رآه مقبلا قال أعوذ بالله من شر هذا القادم. سؤالي أمس عن بنت أختي ماتت، كنت أسأل عنها بما كنت أسأل بماذا أنصحها لأنها تعبت وحياتها وقفت. ذكريها بقول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المعتدون. ماذا يفعل الزوج إذا كانت زوجته تقطع في الصلاة؟ ينصحها ويعظها. أذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وبعد يمكنها أن يأجرها لله. هل يجوز أن أعطي الزكاة لابنتي مع أمها مطلقة؟ لا، الزكاة لا تجوز لابنتك لأنك أنت المكلف بالنفقة على ابنتك. ما الأحوال التي لا يجوز فيها الصيام وتجوز فيها التوبة؟ الصيام مش توبة، مش فاهم، لم أفهم سؤالك. امرأة دخلت مكة متمتعة تحللت من الإحرام، هل يجوز عمل عمرة لأخيها المتوفي لحين مجيء وقت الحج؟ لا يجوز ذلك، وهذا ينافي التمتع. هل يجوز للمتمتع الخروج من مكة لجدة بعد أداء العمرة؟ يجوز له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بالتحلل بعد قضاء عمرتهم من لم يسق الهدي سأله سائل أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. شخص سيشتري لي سلعة مخصوصة ثم يبيعها لي بالتقسيط واتفقت معه إلى آخر ذلك، هذا الصنيع أظنه من حيل الربا، فالبعد عنه أسلم. أحيانا يفقدني الحر التركيز في الصلاة، أنا آثمة؟ لست بآثمة. هل يجوز لبس الدبلة الذهب للنساء؟ نعم عفوا الدبلة كشعار للزواج لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول لم يكن لابس 9 دبل، دبلة عليها عائشة، دبلة عليها حفصة، دبلة عليها زينب، وكذلك أزواج الرسول لم يكن عليهن دبل مكتوب عليها محمد بن عبد الله. برأيه في كتاب السيرة النبوية بعنوان الرحيق المختوم لصفي الرحمن البركفوري رحمة الله تعالى عليه، هذا الكتاب في أسلوبه الأدبي كتاب طيب وحسن الترتيب، لكن تعتبره عدة أحاديث ضعيفة يجب التنبيه عليها. هل يوجد نهي عن عمل الحجامة يوم الأربعاء؟ لا يوجد أي نهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة يوم الأربعاء ولا في أي يوم من الأيام، وكذلك لا يستحب أن يحتجم الشخص في أي يوم. والأحاديث الواردة في الاحتجام يوم 17 أو 19 كلها ضعيفة. جمع حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية. حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية وشراء سبع واحد من الجزار، لا بأس بذلك. يا أدم اتق الله، هذا سؤال عبد الرزاق الله يحفظك. حكم الاشتغال بمهنة المحاماة. الاشتغال بمهنة المحاماة جائز إذا كنت تستطيع ضبط نفسك وتدافع عن الحق وتطالب بالحق، أما إذا كنت تجادل عن الذين يختنون أنفسهم فاعلم أن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فقد قال ربك أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ما حكم هل يجوز جمع صلاة الاستخارة مع أي صلاة بدون الفريضة مثل النوافل الراتبة؟ يجوز حبك الله. معرفة شروط البيع الصحيح بالتقسيط. لا بد أن تكون متملكا للسلعة وتخير المشتري. هل يجوز دفن الرجل والمرأة مع بعض إذا دعت إلى ذلك ضرورة وإلا فكل في قبر مستقل؟ وإن دعت ضرورة فالرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وإن لم عجزنا عن كل ذلك فتكون ضرورة مجوزة لما ذكرت. قال لزوجتي قسما بالله ما تخرجي برا البيت وأمي ترجتني أن أسد تروح كتب بنت عمها كفر كفارة يمين. الله يوفقنا وإياكم يا دكتور محمد. لمن نام عن صلاة المغرب واستيقظ على جماعة العشاء يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب الذي قد فاته، هل الذنوب تمحو الحسنات؟ الذنوب في ميزان السيئات والحسنات في ميزان الحسنات في كفة الحسنات. يشعر باقتراب موته، هل هذا صحيح أم مجرد وسواس؟ قد يكون وسواسا. هل الأذان في أذن المولود سنة صحيحة بل ضعيفة الإسناد؟ ما حكم هذا الدعاء؟ اللهم إنا نسألك بإيماننا بنبيك الذي أرسلت واتباعنا سنة نبيك وبحبنا إياه، اللهم اقض حاجتي لا بأس بذلك. فاتتني سنة الظهر القبلية، هل تجوز صلاتها أربعا فقط بعد الصلاة بنيتين قبلية وبعدية؟ يا شيخ اتق الله، يعني صلي ركعتين وتصليهما القبلية والبعدية على السواء؟ لا يجوز. ما الراجح في حكم دعاء القنوت في الفجر؟ أختاره من أقوال العلماء، لأن الأمر في هذا في أثر من قول، أن هذا يكون عند النوازل والله أعلم. يستحب عند النوازل. بس إذن جزاكم الله خير. كثير من الشباب بيغير في ملامح وجهه في الصورة في الهاتف ألالا الرسم باليد والمثلى، أظنه لا يصل إلى هذا وإلى ذاك، والله أعلم. صحة حديث إن الرقى والتمائم والتولى شرك في سنده مقال. هل كان النبي يقضي الرواتب؟ نعم، شغل عن صلاة العصر يوم الأحزاب فصلىها بعد ما غربت الشمس، وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ولما كان في سفر ونام عن صلاة الفجر قضى أيضا مع أصحابه. ما حكم اقتحام شبكة الواي فاي مش بتاعتي وما أعرفش صاحبها وأعمل باسورد؟ لا تأخذ حق غيرك. هل تجوز صلاة الضحى قضاء بعد الظهر إذا فات وقتها؟ إذا فعلت فلا تسريب عليك. حديث من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، هذا موقوف على ابن مسعود، لكن معناه ورد عن رسول الله. هل صح اسم الله ستير في سند ضعف؟ ما يرغمهم حفظك الله، اذكر الله أفضل مني يذكرك الله، اذكروني أذكركم، أعظم من كل الخلق ربي، أعظم من الخلق كلهم ربنا، إذا ذكرته ذكرك. ويا هذا الفضل العظيم، تفضل في أي وقت، بارك الله فيك. حكم الزواج من الثانية إذا كان هذا الزواج سيدمر حياة الزوجة الأولى وغير مقصرة في أي شيء ويهدد استقرار الأسرة، كل يقدر المصالح والمفاسد الخاصة به. صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا في سنده ضعف. صحة حديث حج عن أبيك واعتمر فيه النزاع بين العلماء، والمعنى يثبت كاستحباب ليس كإيجاب كما استدل به بعض القائلين بوجوب العمرة، لأن هذا في معرض الإباحة. حكم الاشتغال بالمحاماة يا علي بن سيد أبو الصبيرة، إذا كنت تدافع عن الباطل فحرام عليك العمل، إذا كنت تدافع عن الحق فجزاك الله خيرا. لما قلت تلبس التمائم، لا، ما قلت هذا في فرق بين تضعيف الخبر والفرق بين العمل بمقتضاه، قد يكون له طرق أخرى. ما حكم الطهارة لمن عنده ثلاث بول يتوضأ ويصلي ولا يبالي؟ 0,5,3,3,3,8,3. هل يجوز إخراج زكاة المال لدار أيتام؟ نعم يجوز، أعطيهم الأموال. هل يشترط رفع اليدين في أدعية أذكار الصباح والمساء؟ لا يشترط. كثر على لسان الأزواج في الشجار وعند جلوس الصلح بينهم كلمة متلزمنيش، لا يقع بها طلاق ولا يريدون بها طلاق. هل هناك وقت دعاء وقت الوضوء؟ ليس هناك دعاء وقت الوضوء، إلا بعد الوضوء يستحب لك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تدخل من أبواب الجنة الثمانية من أيها شئت. ما حكم تقاضي أجر مقابل حفظ القرآن؟ لا بأس بذلك. حكم لبس سلاسل فضة للرجال؟ هذا تشبه بالنساء وتشبه بالكفار، وهذا وذاك مذمومان. قول صدق الله العظيم بعد كل قراءة، بعد الانتهاء من كل قراءة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشير في دعاء الجمعة بالسبابة للمأموم؟ لا، ليس المعنى أن تقول يا رب ارزقني، ليس هكذا المراد، لم يقل يمد يديه، لكن معنى أنت الرزاق أنت خير الرازقين، كلمة التوحيد يعني المراد هكذا. أما أن تقول يا رب نجحني في الامتحان لا يجوز، كن عاقلا. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد الذين سنده ضعيفا. فقرأ هل يجوز أداء العمرة في أشهر الحج بنية العمرة؟ نعم يجوز، والنبي اعتمر في ذي القاعدة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رمتكم مكة بأفلاذ أكنادها؟ احتاج إلى مراجعة السند. حكم زيارة مسجد الرفاعي ومن حكم استخدام تأشيرة مخصصة لحضور حفلة ودفعت فيها أموال لعمل آخر صالح؟ تلك مسألة شائكة يا شيخ محمود، والتورع عن الدخول فيها أفضل، لأن بلغني أن الشخص يكتب عن نفسه غير مسلم وغير مصري، فيها تزوير أيضا، فالبعد عنها أولى لأن الأموال ممكن أن تقصص في دعم الباطل، والله سبحانه وتعالى طيب يحب الطيبين ولا يقبل إلا طيبا. حكم العمل كمفتش للآثار في الحكومة جائز وغيره أفضل منه. هل الوداع بالبنوك والاستفادة من فوائدها حرام؟ نعم استفادة من فوائدها حرام، عسى أن يكون قريبا يا راجية الفردوس. أجبنا عن سؤال أخت سماء المسوسة، كيف نجمع بين طلب العلم والعمل؟ يقول الله تعالى علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، زكاة صدقة نفل بعد فرض، أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. هل يجوز جمع صلاة العشاء مع المغرب وقت المغرب لأنني أعمل بالليل ولا يمكن أن أصلي في عملي؟ هل يجوز جمع صلاة العشاء مع المغرب وقت المغرب إذا كنت مسافرا؟ هل يجوز تولي المرأة القضاء؟ لم يرد هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في الصدر الأول. أعمل مع الناس بأوروبا يشربون البيرة ونأخذ معهم أشرب مشروب عادي. مجلسك يكره، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الخمر لا يصح. قال لزوجتي إذا خرجت ورجعت بعد الساعة 12 لين لا تلزميني ولن ترجع، لا يقع بذلك طلاق. لا تكره البنات لا يثبت سنده وإن كان معناه يصح. لا تنكح البكر حتى تستأذن. حكم استخدام برامج كل بدعة ضلالة ثابت، كل بدعة ضلالة ثابت، أما كل ضلالة في النار فاللفظة شاذة. حبك الله يا أبا مالك. حكم استخدام برنامج تكبير سن الوجه لتصبح عجوزا، الناس يستخدمونه للمزاح وغيره، يفعل الذين لا يعلمون. بشر فعل الفواحش بالفقر ولا بعد حين ليس بآية. وقد ورد حديث في سند ضعف يؤدي إلى هذا المعنى، وما فشت الفاحشة في قوم قط إلا منع القطر من السماء أو زار فيهم الأوجاع. لكن عموما أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم يجوز جمع العصر مع الجمعة، وجزاك الله خيرا. حديث لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ليس هذا لفظ، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأصحاب الحجر عند تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فلم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. الذي ينطبق على آثار الفراعين أظن هناك تفاوت، والبعد أسلم للدين. إذا ذهبت للإتعاظ يختلف عما إذا ذهبت للتباهي بأجدادك الفراعنة، عياذا بالله. القول الفصل في ختان النساء يرجع إلى الطبيبة المسلمة الثقة عن الحكم الشرعي، فليست هناك أوامر قوية بختان الإناث، غاية ما فيه الفطرة خمس منها الختان عند من عمم الختان. الحديث الآخر الذي استدل به وفي سنده بعض المقال إذا خفضت فأشمي فإنه أعطى، أنظر الوجه وأحظى عند الزوج في سنده ضعف. لكن هناك حديث أيضا آخر الختان مكرمة للنساء سنة للرجال ضعيف الإسناد، أو وجه من الرجال ضعيف الإسناد. لا ينجس الملابس يا سيدي شربيني، بشر المشيين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، حديث ضعيف. الرعد يسأل هل من يصلي الفروض الأربع يترك الفجر مثلا على الدوام تكاسلا؟ هذا في ميزان سيئاته، علامة نفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. أريد اسم كتاب في العقيدة، إذا العقيدة واسعة، يعني عقيدتك في الله في كتب، عقيدتنا في الله، لنا في ذلك كتاب طيب في هذا اسم ذلكم الله ربكم فاعبدوه، نشر دار ابن رجب. إذا كنت تريد العقيدة عموما، عقيدتنا في عذاب القبر، عقيدتنا في الملائكة، عقيدتنا في الرسل، عقيدتنا في رؤية الله يوم القيامة، فثم كتب. خذيت بالعقيدة التحوية المختصر أو معارج القبول المختصر ونحو ذلك. نحن بصدد إخراج كتاب في هذا قريبا جدا إن شاء الله. ما حكم تارك الصلاة إن تركها تكاسلا ومرتكب لكبيرة، وإن تركها جحودا كفر؟ غصب عني نجلس في العمل نصف ساعة، كان غصب عنك فأنت مضطر، والمضطر يختلف في الحكم. السمك الخارج من مصارف يغلب عليها مياه المجاري، زلالة، وخذه واحبسه يومين عندك ونظف ما في بطنه يمشي. لكن الخراميط التي تأتي في من المصارف في الغالب زلالة. إذا تسأل شراء عربية تعمل في السياحة ونقل السياح الأجانب، هذا عمل مكروه إذا كانوا ينتقلون إلى أماكن فسق وفساد، أما إذا كانوا ينتقلون إلى أماكن ليس لأماكن فسق وفساد فلا بأس. تحديد السن في الأضحية شرط صحة أم كمال؟ اختلف فيها العلماء، والنبي قال لا تذبح إلا مسنة. ما حكم من يهجر زوجته في السنين؟ ما سؤالك يا ياسمين؟ ما سؤالك؟ ما حكم من يهجر زوجته بالسنين دون أي سبب؟ هل زواج ما زال قائم؟ الزواج قائم لكنه ظلم، إذا صبرت ولا اختلعت ولا طلبت الطلاق للضرر. تربية الكلاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتلت كلبا ليس بكلب زرع أو حرث أو مشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. حكم الصلاة داخل غرفة المراقبة بالعمل حيث بها دورة المياه، ونمشي بأحذيتنا على أرضية الغرفة. صلى على سجادة. إقراء الابن للوالد على كتابة مبايعة للبيت، حكم البيت في الميراث. إذا كان الابن أكره الوالد فالبيع لا يقع. الشروط الأضحية هي شروط العقيقة في خلوها من العيوب وفي السن، وساء بعض العلماء على الأضحية، ومن العلماء من يفرق ويقول ليس في العقيقة نص أن تكون مسنة. هل يجوز تسمية ابنتي بهداية الله؟ يجوز تسمية ابنتي بهداية الله، يجوز. يسأل عن معنى القراميط. معنى إيه؟ معنى القراميط جلالة. نعم أجيبك. الجلالة وردت أحاديث أن النبي نهى عن الجلالة. الجلالة ماذا؟ الجلالة الدابة التي تأكل العذرة، تأكل الوسخ. يعني مثلا في ممكن تكون فراخ، دجاج، ممكن تكون ماعز، ممكن تكون بهائم تأكل القذورات. يعني مثلا دجاج يأكل البراز أو يأكل المتن، يسمى جلالة. يسمى جلالة. هل هو حلال أكله أو حرام أكله؟ فورد عن رسول الله ما مؤداه أنه يحبس 3 أيام. نعم كل الطرق فيها مقال، لكن لا له طرق يحسن بها. مثلا هناك مثلا ماذا؟ عنز، خروف، مش يأكل فقط من الزبالة. قذر، بطن قذر، إذا ذبحت ستجد اللحم قذر، فيحبس 3 أيام على أن يطعم طعاما جيدا وبعد ذلك يطيب للآكلين. طبعا الجلالة ورد أن النبي نهى عن ركوب الجلالة. الجلالة هذه مثلا ناقة، في ناقة تأكل قذورات، ما سبب النهي؟ لعابها ممكن تكون أكلت قذورات ونسنها قذر، فتلتفت إليك تنفعك بلسانها أو عرقها نفسه يكون سيء. هذه من محاسن ديننا، وإن كان الحديث فيه ما قال لكنه طرق على ما يبدو يحسن بها. لا أريد أن أخطب حتى أتمكن من العلم، ولكن أضطر للخطبة. أحمد الله أن يسر لك الخطبة الجمعة، أحمد الله على ذلك. أتمنى أن يفتح لنا الحكومة بعد أن منعت من الخطابة، الله يدين. أفتح لك، أخطب الجمعة، أدعو إلى الله في كل مكان. ما سمعت الرد عفوا غصب عني، نجلس العمل نصف ساعة. إذا كنت مجبرا لا إثم عليك. حكم الدعاء دبر الصلاة بعد التشهد لا بأس بذلك. يعني العشماوي حفظك ربي، يعني العشماوي، حكم صلاة المرأة في مكان عام، تصلي لا أريد. وكان للإخوة الذين يعملون بأصابعهم هكذا كعلامة، ليست في ديننا أننا نعمل هكذا أو كذا، كل الكلام هذا قول الذين لا يعلمون. تبعوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ما حكم الشيعة هم مسلمون أم لا؟ يختلفون باختلاف أعمالهم. يقول لا نقدر على حبس القراميط 3 أيام. القرموط الجاي من البحر يختلف عن القرموط الذي جاء من المجاري والمصارف القذرة. قرموط تغذى على ماء المجاري، كيف تطيب نفسك بأكله؟ إذا طابت كلهم. لكن لا، ما حكم ترك الزوجة الثانية كالمعلقة لإرضاء الزوجة الأولى؟ الله قال فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة، والظلم نهى عنه ربنا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. بين قديم لأناس صعب الوصول إليهم، هل يجوز التصدق به إذا عجزت تماما عن الوصول إليهم؟ وفقك الله يا سعد بن محمد بن توفيق. هل صحة حديث إذا مررت بقبر مشرك كافر فبشره بالنار؟ الحديث ضعيف معلول. حيثما مررت بقبر مشرك دوسي أو قرشي أو عامري فبشره بالنار، لا معلول، لا يصح. لا تطيب بالطبع ولكن نشتري من الأسواق. إذا تأكدت أن القراميط جاء من مزارع نظيفة أو من ماء نظيف كله، لكن غالب ما يصطادون القراميط، من يصطادون القراميط يصطادونها من الأماكن القذرة. أمي مريضة كيف أقوم ببرها وأنا متزوجة في مدينة أخرى؟ اتق الله ما استطعت. لا صلاة لمن لا وضوء له ثابت هذا القدر، أما لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فلا يصح. زوج يضرب زوجته أمام أهله هذا ظالم. حكم فتح محل ملابس حريم، يا أماني يعني لا تلبسي ملابس أنت، أكيد تلبسي ملابس، هل تريدين أن نمشي النساء راية أو ماذا؟ يجوز فتح محل ملابس حريم، لكن الأشياء القبيحة التي تخرج بها النساء فتن الناس ابتعدي عنها قدر استطاعتك. حكم الزواج بالزوجة الثانية دون علم الأولى، هذا رجل غشاش وجبان. هل يصح قول الفقراء يا الله؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن موسى من قطاع غزة، مرحبا بك يا محمد بن موسى من قطاع غزة، حفظك الله وأنت والمسلمين جميعا. حديث الأبدال لا يصح أي حديث في الأبدال، الأبدال الأقطاب كل هذه لا تصح فيها حديث. الملائكة الكروبيون كل هذا أشياء ملئت منها كتب عقائد ولا يصح منها أي خبر، ليست له مهنة إلا القراءة في الجنائز، هل يحل له ذلك؟ عمله مكروه. فاتتني صلاة المغرب ولحقت بالجماعة في العشاء فصليت بنية المغرب وجلست في الثالثة، ما وفقت في الفقه، كان ينبغي أن تصلي معهم العشاء وتقضي المغرب بعد الانقضاء. أجبتك يا أحمد أبو الرب ليس المقام مقام دراسة طرق الحديث الآن، قلت لك الذي عندي، أعجبك القول أعجبك ما أعجبك فأنت ما تشاء. كنت أصلي جماعة مع بنتي حضرتك وهي كانت الإمام، لكن ضحكت أثناء الصلاة. وأم رجل يعني بنتك أمتك في الصلاة، البنت ضحكت صوت المسموع صلاة باطلة. تعيد الصلاة، صلاة الإمام باطلة، أما الأمة تكمل صلاتها. جزاك الله خير عبد الرحمن على هذا التنبيه. التبرج من الكبائر نعم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أهل النار لما رأوهما نساء كاسيات عاريات مائلات كملات رؤوسهن كأسلمة البقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. حبك الله يا أحمد. هل يجوز إداء جواز سفر الحج من طرف شخص يشتغل في المنصب؟ أحمد أبو الرب تعليقاتك ازدادت في الحقيقة، ويعني لنا بعض الملاحظات على إصرارك على أن تفرض علينا رأيك في المسائل، حفظك الله. سأل عن سؤال الجلالة، قلت له ثلاث مرات الحديث بمجموع طرقها حسنها بعض العلماء ومصر على أن أحكم بضعفها تبعا لاجتهاده، وكرر علينا السؤال عدة مرات. هل يجوز إداء جواز سفر للحج من طرف شخص يشتغل في المنصب للحكومة؟ أخشى أن تكون رشوة وأنت ذهب للحج فلا تفعل إلا ما يرضي الله. فتتني صلاة القيام والوتر الأقضية نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة. حكم تأجير المحل للحلاق، إذا كان الحلاق يوافق السنة أجل له فالعلاقة كانت على عهد رسول الله، أما إذا كان الحلاق هو نفسه بعيد عن الكتاب والسنة فغيره أفضل. هناك من ابتلي اليوم بدرجات سيئة في الثانوية العامة، كلمة للأبناء والآباء. أما الذي بذل جهدا وقدر الله عليه أن نسي سؤالا أو تعب فلا يلام ولا تثريب عليه، لا يلام ولا تثريب عليه، فإن الأمور مقدرة قبل أن نولد وقبل أن نخلق. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إلا شاب أو فتاة ذاكر وبلغ جاده في المذاكرة، ولكن قدر الله عليه أنه سأل في الامتحان فأخطأ، أو أنه نسي سؤالا أو أجاب خطأ، ليس عن تقصير بل عن بذل جهد، ليس بتثريب عليه. إذا كان الله عز وجل لا يؤاخذنا في الآخرة عن النسيان الذي نسيناه في الدنيا، عن الفرائض التي افترضها الله علينا، ثم أن الدنيا قريبة الزوال. أما إذا كان الطالب أو الطالبة من دابه اللعب والعبث والنظر إلى مباريات القدم، وأبوه ينفق عليه ويضيع جهد أبيه في الصياع مع الشباب، فهذه فيه أن يلومه، المسائل تختلف. ثم أنه لا ينبغي أن نعظم الثانوية العامة تعظيما أكثر من القدر الذي تستحقه، أكثر من القدر الذي تستحقه. فهناك أكثر هؤلاء الآباء الحزينون على أبنائهم، لا يحزن إذا ترك ولده 10 صلوات، أو إذا نام الولد عن جل الصلوات لا يحزن، لكن إذا جاب في الإنجليزي 40 من 60 مصيبة كبرى عنده، طيب أيهما أولى؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فعلينا أيها الإخوة أن نقدر الأمور مقادرها الصحيحة، والرزاق ذو القوة المتين هو الله. وفي أرزاق الدنيا نعلم جميعا أن هناك كم من طبيب مصاب بالفقر، وكم من رجل لا يكاد يعقل إلا قليلا، وسع الله عليه من حيث لا يدري ولا يحتسب. فليست هي الفيصل لا في الدنيا ولا في الآخرة السنوية، يقدرها قدرها يا أهل الإسلام، يقدرها قدرها. الله صدق إذ يقول: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ليست هي التي تحدد مسار الشخص في حياته أبدا، الأمور أيسر من هذا. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أحمد. هل تب حكمة قلت لي الشيء الهم بكرة؟ هو ربنا كان قصر معك مبارح صيغة تتأدب في النقل عن الله. إذا نقلنا عن الله وإذا نسبنا شيئا لله نتأدب في النقل عن الله سبحانه وتعالى، نتأدب في النقل عن الله. لا تقل كما يقول بعض الناس: روح له كلمه. ماشي، هذا كلام ناس ليسوا بعقلاء ولا يعرفون قدر ربهم كبير معرفة. إنما انظر إلى الأدب، أدب حتى الجن الذين آمنوا يقولون: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نسبوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله، مع أن الله الذي يقدر، ولكن جاءوا عند الرشد وقالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. إن الخليل قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. وجاء عند المرض نسبه إلى نفسي مع أنه مقدر، قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. الحديث الآخر: لبيك وسعديك، الخير في يديك والشر ليس إليك. لأن المقدر لذلك كله هو الله، قل كل من عند الله. والنصوص في هذا كثيرة. قال الخبر: أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه. ثم جاء: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فتأدب في اللفظ. حكم من يجيز الزواج بشهادة رجل وامرأتين، هل هذا القول معتبر به؟ الجمهور على خلافه، الجمهور لا يجوزون شهادة النساء في عقود النكاح ولا الطلاق ولا الحدود. بارك الله فيك، عقودتنا الرسول محمد، انتبه. أنعم الله علينا وعليكم بالإيمان. صاحب معمل تحاليل يعطي الأطباء نسبة لإرسال المرضى دون زيادة السعر للمريض، أيضا لا يجوز مثل هذا. بأي وجه حق يأخذ الطبيب هذا المال؟ المال الآن أصبحت مؤامرات بين الأطباء وأصحاب معامل التحاليل وأصحاب الأشعة وأصحاب المستشفيات، يرسلون ناسا ليسوا في حاجة إلى أشعة من أجل أن يأخذ الطبيب الحرامي نص نسبة من معمل الأشعة مقابل أسهل له، فيرسل أقواما لا حاجة لهم، لا حاجة لهم في الأشعة كي يعملون أشعة كي يأخذ نسبتها. فما رحموا مريضا ولا اتقوا ربا ولا طيبوا مطعما يخشى عليهم أن ينتقم منهم في أنفسهم أو في أولادهم. تقيم في مكة لمدة 6 أشهر، هل يجوز أن أحرم للعمرة من السكن؟ نعم، لأن العمرة عفوا خروج من الخلاف الجبل التنعيم، أما الحج فمن السكن ممكن. ماذا أقول عند سماع قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قلنا نكذب بآلائك يا ربنا، وقد ورد أن النبي قال ما لي أرى الجن أحسن جوابا منكم، لما قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا نكذب بشيء من آلائك ربنا، لكن سنده ضعيف. لا أريد الزواج وذلك سبب غضب الوالدين، هل علي إثم وكيف أرضيهم؟ ليس عليك إثم، فلا يجوز لهم أن يجبرك على الزواج. حكم أفضل كتاب في الأخلاق، لا أستطيع أن أقول هناك أفضل كتاب في الأخلاق، أفضل كتاب كتاب الله، كان خلق الرسول القرآن، هو أفضل كتاب في الأخلاق على الإطلاق لو تدبرت. ثم هناك كتب مصنفة للمعاصرين ككتاب نبرة النعيم في أخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حكم اللعب في الهاتف لإغلاق وقت الخطبة، هذا كمس الحصى. نعم، ما سؤالك يا مصعب بن علي؟ فتح محل لمستحضرات تسميل النساء لا بأس إذا كانت المستحضرات حلال. هل يجوز أن تأم الزوجة زوجها في الصلاة؟ لا، حكم يستمر القرآن الكريم للإطراب به، ويقول الله الله يا شيخ يعني للإطراب فقط. فلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. حكم من بات مخمورا ثم قام فاغتسل وذهب إلى المسجد للصلاة يأثم للخمر مرتكب لكبيرة، ونسأل الله أن يعفو عنه. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قيل ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، هذا أحد المعاني، وثم معاني أخرى. السؤال طويل بعض الشيء. أبو زوجي ترك لأولاده مقهى وهم أجروها وقسموا أجرها، خرج جزء من المال صدقة لأن المقهى أمواله مختلطة في الغالب. سورة الملك من على عذاب القبر لا يصح الخبر. مصعب علي يقول حالة حرجة جدا، شاب يبول دما ويسهل دما ويتقيأ وتحاليله كلها سليمة، فمنام يرى رجلا يهدده ويقول له لن ينفعك أي شيء، ويرى الكلاب والثعابين والأشياء قبيحة. ما قولك؟ دع المنامات لأنها تخويف من الشياطين عياذا بالله، دع المنامات تتعوذ بالله منها ويعالج طبيا، واسأل الله الشفاء. حكم قراءة المشايخ القرآن مقابل المال على المقابر، لم يرد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك فيما رأيت من البدع. تقصد أن ما نسمعه في الإذاعة وحفلات مصر القدماء من التهليل بلغ في جائز؟ وجائز، بس تتكلم الناس مع القرآن للطرف فقط، اختلف السؤالات. أترك إقامة الصلاة في زاوية منفردة وأنا إلى الجامع يوم أفضل. أترك إقامة الصلاة في زاوية منفردة وأنا إلى الجامع. ما في مشكلة، ما في أصلى في الزاوية فذهبت إلى الجامع تصلي مع المسلمين لا بأس. رجل مات ترك أبا وولدا وبنتين، البنتان لهما الثلثان، عفوا لا تظهر، ترك أب وولد وبنتين، الأب له السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الأب صاحب فرض الآن ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، الأب له السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. شبكة الزوجة هل عليها زكاة مال؟ إذا كانت كبيرة بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى، حكما يقتل نفسه بنفس المنتحر مرتكب كبيرة. أريد القول الفصل في المسافة التي تقطع لكي نقصر ونجمع. ليس هناك نص ثابت بنهي عن رسول الله وأمر إذا سفرتم مسيرة كذا أقصروا، إنما المسألة عرفية. أما 16 كيلو لا تسمى سفرا في بلادنا ولا في أكثر البلاد. ابتعد أيضا عن اللون المعصفر للأطفال. فقال القائل ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وإلا فالتعليم الطفل غير مكلف. أعطيت صاحب مطعم فول بأربعين ألف جنيه يعطيني شهريا مبلغ ثابت يقول إنه الربح. لا كده غلط، الفول هذا ما لم تعطيه الفول للتجارة، اشترى منك الفول كيف يعطيك ربحا عليه؟ هل يجوز المرأة كتابة أموالها كلها لبنتها وليس لها غيرها لكون إخوانها يعاملونها معاملة سيئة؟ أهب لها هبة في الدنيا لكن لا تضيع سير أولاد، لكنها أيضا قضية تسمع عن قرب. رجل السائل رجل يقول لا أريد الزواج، طيب لا يجوز للأب أن يجبر ولده على الزواج؟ دخلت الصلاة وقد فاتتني ركعة ثم نسي الإمام صلى ركعة زيادة، أي حق لي أن أسلم معهم؟ أكمل سلم معهم لكن تبني على ركعاتك أنت. حديث أنس فيه إلا وليس أمرا ولا نهيا. غايته كان النبي إذا سافر مسيرة ثلاثة فراش أو ثلاثة أميال قصر الصلاة، هذا فيه إلا. وليس من الحديث المعمول بها أيضا لفتا ولا ما نظر إلى ذلك، هناك تردد في متن حكم تشغيل القرآن أثناء النوم لا بأس. ماذا يفعل الدعاء للأموات؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. حكم شرب الماء أثناء خطبة الجمعة جائز، حكم المبيت في منى يوم التروية سنة. يعمل سائق في خدمة الحجاج هل يجوز لي الحج؟ نعم يجوز إذا أديت أركانه. أتمت في المسجد ولم يأتي أحد هل أنتقل لألحق بصلاة الجماعة في المسجد الآخر؟ لا كذلك، بهذا القدر أشتدي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوليك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات دائما أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله. الله يقول من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة والأخوات اجتهدوا في الدعوة إلى الله، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فربكم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الله يقول في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. حافظوا على أخوتكم الإيمانية، فيقنوا بأن الأمور مقدرة قدرها الله سبحانه وتعالى، أي أمور كانت، ثانوية غير ثانوية، عمل، وظيفة، زواج، كل أمور مقدرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وتندم. وأيضا لا تفرحوا بما آتاكم، فلا تفرح أنك أوتيت خيرا، والله لا يحب كل مختال فخور. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله، إنما تكونون وحيثما تكونون، الحمد لله في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المرجع والمآب. ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول أيضا لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.